الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. قال ابن جنة بداية الشريف العاشر صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه لهجة وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. قيل: يا رسول الله، الرامي يحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي. ورجل آتاه الله سلطانا فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وكذب ليس بخليفة أن يكون جنة دون الخالق. ورجل استخفته الأحاديث كلما قطع أحدوثه حدث بأطول منها إن يدرك الدجال يتبعه. وذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد. قال: حديث آخر رواه البزار من حديث محمد بن أبي بكر البرساني: حدثنا الصلت عن الحسن عن جندب عن حذيفة مرفوعة: إنما الخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه لهجته وكان رجعا للإسلام، اعتزل إلى ما شاء الله فانسلخ منه وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. ثم قال: إسناده حسن وصلت رجل مشهور. قال البخاري لا شك أن هذا من المصائب العظيمة، من يصلح الإسلام أن يرسل في هذا البلاء بين حلف وسيفه على ولاة الأمور ومن فتنة قد يكون لشبهة قد يكون لغرض دنيوي. وفي مسند احمد بلسان جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان. منافق يعني هذا من اخوه ما يخاف، المنافق عليم اللسان والمرتد عن الاسلام والمتاول الذي يتاول ويخرج بسلاحه يقاتل المسلمين، كما جرى في آسع عثمان وعلي دخل فيها الجاهل الظالم ودخل فيها المنافق ودخل فيها المتأول وصارت الفتنة العظيمة إن شاء الله حتى قتل عثمان وقتل علي بن أسلم هذا الشيء. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. إسناد يا سلمى إليكم إسناد الحديث هذا هل عند ابن حبان جيد؟ إسناد عند ابن حبان لقاءة أول إسناده يا سلمى إليك أيضا حاشية على حديث أحسن محمد أول لقاء حدثنا قال ابن حبان أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى هذا أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بخراب حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أنه ليس تحدث لا بأس ما يعلق على شيء في أحسن ما عليك في شرح مشكل الآثار للطحاوي الحديث وحاشية عليه في الحديث هذا وحاشية عليه ايش حدثنا أبو أمية شرح مشكل الآثار للطحاوي حدثنا أبو أمية حدثنا علي بن المديني حدثنا محمد بن بكر البرساني البرساني حدثنا الصلت بن مهران حدثنا الحسن حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه حدثه يا شو الصلت بي يا رهي صلت نعم الحاشية قال حسن لغيره الصلت بن مهران قال ابن القطان مجهول وقال الذهبي مستور وأورده ابن أبي حاتم فقال روى عن الحسن وشهر بن حوشب روى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين ورواه البخاري في تاريخه فقال قال لنا علي بن المديني حدثنا محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن مهران حدثني حسن قلت ورواه أبو يعلى في مسنده فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره. حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام بهذا الإسناد. قال ابن كثير هذا إسناد جيد، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرمى بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. رواه البزار من طريقين عن محمد بن بكر البرساني حدثنا الصلت عن الحسن به. قال البزار المقصود ان هذا يحسن من الصلت الحمد لله، والصلت كما قال ابن كثير رحمه الله واتقاه الجماعه. فالحاصل ان هذا مما يخاف على المسلمين، لانه يتظاهر بالاسلام والخير ثم يشق على المسلمين كما وقع الخوارج، يقولون من خير يقصر البريه ثم يعامل المسلمين معامله الكفار فيقاتل اهل الاسلام ويدعون اهل الاسلام، مثل ما قال فيه صلى الله عليه وسلم يمرون من الاسلام مروق السلام من الرميه اينما وجدتموه فاقتلوه، لان هؤلاء شبهتهم عظيمه وشرهم كثير. نعم. لا إنما موصولة من ابن آدم إلا الذي يتصور عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا. وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا. لما خرجت وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا. جاءتنا الشام ما خرج من مكة. قدم أنه خرج قبل ذلك وفاتت المقصود أم لا الخروج في عودته وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنور ولم يحتفل احتفالا بليغا. وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 313 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن أسود الكندي رضي الله عنهما، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومردد بن أبي مردد الغنوي رضي الله عنهما يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا، وابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يعتقبون بعيرا، واستخلف على المدينه وعلى الصلاه ابن ام مكتوم. فلما كان بالروحاء رد بابه بابه بن عبد المنذر

ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. رضي الله عنه. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بما سمع من أصحابه. فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخبر أبو سفيان فلحق بساحل البحر ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العيد كتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما قرأهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب. وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأكنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوا فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهري. فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأكنس فلم يزل فيهم مطاعا معظما. فأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر فقال أشيروا علي في المنزل. فقال حباب بن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي فريرة الماء عذبة فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. وسار المشركون سراء يريدون الماء. وبعث عليا وسادا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسألهما أصحابه من أنتما؟ قالا نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه وودوا لو كانوا بعيد أبي سفيان. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قالا وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ فقالا لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقالا يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل يعني أن المقام أن كل 100 لهم بعير يذبح له بعير ما لم يذبحهم ما بين 9 إلى 10 يعني كل بعير في مقابل 100 من الرجال. نعم أكيد نعم. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طلا طهرهم به وذبانهم رجز الشيطان ووطى به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحيارة ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحيار وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان هذا وهذا مصرع فلان. وهذا مصرع فلان إن شاء الله. مصرع ومصرع مصرع وهذا موضع صرع من صرع يصرع. وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. اللهم صل على محمد. هذه لها بشارات يبشر أصحابه بأن الله سينصرهم وسيقتل عدوهم. فلما طلع المشركون وترى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى: إنهم ردف لكم، وقيل: يردف بعضهم بعضا أرسالا، لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فكيف الجمع بينهما؟ قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد. هذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. والثاني أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. فالرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين، وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا، إلى أن قال: وما جعله الله، أي هذا الإمداد، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال: هؤلاء فلما استغاثوا أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا. فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوال نفوس، وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. وقالت الفقه الأولى: القصة في سياق أحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنايا، فإنه سبحانه قال: فإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. فنكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم: فلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. هذا من قول رسوله. والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى: وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف. وهذا معلق على شرط وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة. وبدر ذكرت فيها تضارا. والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله: ويأتوكم من ذودهم هذا، قد قال مجاهد إنه يوم أحد. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يصح قوله إن الإمداد في هذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من ذورهم هذا يوم أحد. يوم أحد والله أعلم. له الأقرب من هذه أحد، لكن لم يصبروا. حصل ما حصل من الهزيمة، حصل ما حصل من القتال على المدد. وأما يوم بدر الله مدهم بألف من المرجفين، صبروا واتقوا وأعانهم الله حتى هزموا عدوهم وقتلوا منه سبعين وأسروا سبعين وصارت الآخرة هم المتقين. هذا كله يوم بدر. والمؤلف رحمه الله في هذا قد أجاب رحمه الله، لكن في قصة أنهم في خروجهم من مكة هو محل النظر، وإنما الصواب مجيئهم من الشام، مجيء بسلام من الشام، هم خروجهم من مكة. نعم. مع الشام بهدي الشام ومعه التجارة. نعم. لكن أحسن الله إليك، ذكر في قص الماضي قال: وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة، وقيل العشيرة بالمد وقيل العشيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسعة برد. فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة ولا الشوكة، ووفى له بوعده. نعم. اللي حصل هو مدينة سياس من الشام. نعم. ولكنها لم يدركوها، فاتتهم، وأراد أبو سفيان أن لا يخرجوا فخرجوا، حصل ما حصل بإذن الله. نعم. أن يكون طلبها في ذهابها وفي إيابها. الله أعلم. نعم. فصل. وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة. الله أحسن الله إليك. ذكرني بأبي عيسى. قال الزبيدي في شرح الإحياء. قال الزبيدي في شرح الإحياء حافظ السادة المتقين: وسمى رجل ولده أبا عيسى. منه؟ الزبيدي شرح إحياء علوم الدين. وسمى رجل ولده أبا عيسى، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع رادا عليه: إن عيسى لا أب له، إنما هو كلمته ألقى إلى مريم، فكره ذلك. قال العراقي: رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ولأبي داود أن عمر ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كناني، وإسناده صحيح. انتهى. قلت: وكان المغيرة يكنى أيضا أبا عبد الله وأبا محمد، ولكنه كان يحب أن ينادى بأبي عيسى لأنه صلى الله عليه وسلم كناه بها. فالظاهر جواز ذلك، فقد تكنى به غير واحد من أحبار الأمة منهم الترمذي صاحب السنن وغيره. قال المباركفوري في مقدمة تحفة الأحولي: فائدة أخرى، قد عرفت أن اسم الترمذي محمد وكنيته أبو عيسى، وقد اختار الترمذي كنيته على اسمه فإنه لا يعبر عن نفسه إلا بأبي عيسى، وقد كره بعض العلماء التكني بأبي عيسى لما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ما يكره للرجل أن يكتني بأبي عيسى. حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن أبيه أن رجلا اكتنى بأبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أب له. وأخرج أيضا حدثنا الفضل بن زكين عن عبد الله بن عمر بن حفص عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له اكتنى بأبي عيسى فقال: إن عيسى ليس له أب. وقد أجاب عنه بعض الأعلام بأن الحديث الأول مرسل والثاني موقوف، وعلى فرض صحة الحديث المرفوع فليس به النهي عن الاكتناء بأبي عيسى، بل فيه بيان الأمر الواقع بأن عيسى لا أب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحا، كما قال لرجل استحمله، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحا. مزاحا مزاحاً؟ مزاحاً؟ نعم. الحديث ضعيف ولا حاجة للتكلف. نعم. كما قال لرجل استحمله: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد الإبل إلا النوق؟ أخرجه الترمذي في باب المزاح. وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وقوله تداعبنا يعني تمازحنا، ويؤيد الجواز ما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في باب من يكتني بأبي عيسى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وقوله في جلجتنا أي في عدد من أمثالنا لا ندري ما يصنع بنا. وفي الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر ذكر البغوي من طريق زيد بن أسلم أن المغيرة استأذن على عمر فقال: أبو عيسى. قال: من أبو عيسى؟ قال المغيرة بن شعبة. قال: هل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بها، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له، وإنا لا ندري ما يفعل بنا، وكناه أبا عبد الله. فأخبر المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بأبي عيسى، وشهد له بعض الصحابة، فأي دليل يكون أعظم من هذا للجواز؟ وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففهم الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لا أب له، ولهذا ضرب ابنه وأنكر على المغيرة بن شعبة بتثنيته ما به، وتأول تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى، وقال: ما تناه به، بل إنما دعاه به بعض الأحيان. وهذا لا يستدل به على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل شيئا وإن كان خلافه أولى، ويكون هذا في حقه مسلوب الكراهة، وهذا معنى قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت: ليس في النهي عن التكني بأبي عيسى حديث مرفوع متصل صحيح صريح، فالظاهر هو الجواز. وأما أثر عمر رضي الله عنه فليس في حكم المرفوع كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن اخته وصرف وامراه، فحمي القوم. يعني يحث الناس على قتاله، وكان لما كتب الله جل وعلا من نصر دينه وإعلاء كلمته والانتقام من أعداء ذلك أبي جهل الذي شب الحرب لحثه وقضاء عليه والحمد لله. فلم يزل بهم أبو جهل حثهم على القتال، ويأمر عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه حتى كشف عن عورته ينادي حتى شد الحرب وحمي الوطيش، وقتل الله صناديد قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعدي بن عتبة ونبيه بن الحجاج وغيرهم من صناديدهم 70 قتيلا و70 أسيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغضب يعني أحفظ عثمان أن يغضبه. فحمي القوم ونشبت الحرب، تعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العيش وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة. وخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهم، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقدره ضربتين، فكر علي وحمزة على قدر عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة، وقد قطعت رجله فلم يزل رمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. في حاشية أحسن الله إليك. أخرجه البخاري من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه البخاري أيضا عن علي قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عباد: راويه عن علي وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف. والله عايش والله عايش يوم شطرين. ورواه البخاري أيضا عن علي قال أنا أول من يجثم بين الرحمن خصوما في يوم القيامة. قال قيس بن عباد طاويه عن علي وفيه نزلت هذان قصبان قصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف. قبل أحسن الله إليه أول الحاشية. أخرجه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان قسمان قسموا في ربي نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. لا معنى من يكون أحسن أي وأحسن أقبل أخر من يكون أحسن أقبل أخر من يكون أحسن أقبل أخر. ثم حمي الوطيس واستدارت رح الحرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربي عز وجل حتى سقط رداؤه ومنكبيه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدت. فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغفاة واحدة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنح مكتاب المشركين أسرا وقتلا فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. قال جل الله في هذا إن تستعين ربك فاستجاب لك أن يمدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبه والنصر إلا من عند الله إن الله عليم حكيم. ثم قال إن يغشيه النعاس الآية فأنزل الله نصره وأيده وأنزل المطر ثبت به الأرض وقال الله عند على قتال أعدائهم حتى أمدهم الله بالنصر من عنده وأدبر الكفار وانهزموا ونصر الله أولياءه وكان أول نصر وأول النصر ما جرى من المفارقة بين عتبة وشيبة والوليد وبين حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث كانت هذه أول نصرة أن قتل الله هؤلاء الثلاثة وهم من صناديدهم وكبارهم. فصل. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم ابليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم أغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبأوا لقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قل فإنك جار لنا لا تفارقنا. فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر. واحد الشياب أنه إسلام بعد ذلك واحد الشياب قال نعم